بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، والذي خصصته للكلام عن الحملة البريطانية أو الاحتلال البريطاني لمصر. وهذه الحلقة هي 42، وأتحدث فيها أو واصل الحديث فيها عن الحركة الوطنية في مصر. وكنت قد انتهيت في الحلقة الماضية إلى موت مصطفى كامل رحمه الله تعالى، وتولي محمد فريد الزعامة من بعده، وبينت بعض أعمال محمد فريد، وبينت أنه وقع بين فكي كماشت عباس حلمي وحكومة المصرية من جهة، وإلدون غورست المعتمد البريطاني في مصر من جهة أخرى، حيث كان الوفاق بينهما قائما، وضغط كبير على محمد فريد. بخلاف مصطفى كامل سلفه، فإنه كان يستفيد من التناقض بين عباس وكرومر هنا، والكراهية التي كانت بينهما هنا، اجتمع الفريقان عليه. أيضا للأسف الشديد كان هناك حزب اسمه حزب الأمة أو حزب الشعب، وكان فيه لطف السيد سعد زغلول وجماعة، هذا كان حزب بريطانيا وحزب القصر، فأيضا كان يسفه الحزب الوطني، يسفه أحواله، يسفه شؤونه، فكان أيضا هذا ساعد في زيادة حصار فريد والحرب الشعواء التي كانت ضده رحمة الله تعالى عليه. طالب بإنشاء مجلس نيابي، لكن مطالبته مثل مطالبة مصطفى كامل، لكن اتخذت طابعا إجرائيا جميلا. ويعجبني في الإنسان أنه لا يستسلم ويتحرك لاستخدام بدائل أخرى. مصطفى كامل جوبه مطلبه بالرفض، لكن محمد فريد يبدو أن الأيام صقلته والخبرة الطويلة وأيضا تجربة مصطفى كامل في ذهنه، فماذا صنع؟ عمد إلى الشعب، وهذا مهم جدا. هذا الذي يفعله اليوم أردوغان في تركيا، الجيش يقف في وجهه يضايقه، يعمد إلى الشعب، ينادي باستفتاء عام حتى لا يقال إن القرارات هذه قرارات حزب العدالة والتنمية أو هي قرارات البرلمان التركي الذي يسيطر على حزب العدالة والتنمية، مع أنه يكون الحق معه ويمكن إصدار القرار من البرلمان فقط، لا داعي للاستفتاء الشعبي، لكنه يلجأ للاستفتاء الشعبي تقوية لقرار البرلمان وتقوية لاتجاه العام في الأمة، فبيبدو أن القرار صادر من الشعب التركي وليس من الحزب فقط. ذكاء وتوجه جيد. كذلك محمد فريد هنا نجأ إلى الشعب وجمع قرابة 45,000 توقيع جمعها للمطالبة بإنشاء مجلس نيابي ودستور لمصر حر نزيه، وفعلا قدم هذه المطالب للوزارة. الوزارة كانت وزارة مصطفى فهمي باشا آنذاك، وهي وزارة عميلة للإنجليز طبعا، ما التفتت، فقدمها المطالب الخديوي نفسه عباس حلمي الثاني. استقبلها في البداية استقبالا حسنا، وكأنه يعني زكاها أو وافق عليها مبدئيا، لكن بعد ذلك أدار ظهره لمحمد فريد وتجهم له ورد مطلبه، وكان يتضايق تضايقا كبيرا جدا لما يذكر له مطلب مجلس النيابي والدستور، لا لشيء أيها الإخوة والأخوات إلا لأن بريطانيا تعارض، والرجل كان قد وضع حدا الكراهية بينه وبين بريطانيا برحيل كرومر ومجيء غورست الذي كان لطيفا مع عباس، فقرر أن يوالي الإنجليز، ومقتضى موالاة الإنجليز أن يعادي كل من يعادي الإنجليز، فعاد الحزب الوطني، وبالمقابل أيضا عاد هذه الفكرة ولم يقبلها أبدا، وسفها القائلين بها، وكان يتضايق عندما تعرض عليه، حتى أنه مرة جاء بالقطار فقوبل بمظاهرة تقول له الدستور يا أفندينا، الدستور يا أفندينا، وأفندينا ذي كلمة يقصد بها الخديوي في مصر، فكان يتضايق جدا من هذه المطالب، لأن للأسف الشديد ما كان صافيا في علاقته بالشعب عباس حلمي، وسيأتي هذا التفصيل إن شاء الله تعالى. أيضا الذي شد من أزرهم وعضدهم صدور من أزر وعضد المؤملين بإصدار الدستور من حزب الوطني وعامة المناصرين له من الشعب، صدور الدستور التركي في السنة نفسها، الذي صدر طبعا كان السلطان عبد الحميد ما كان يريد إصداره. السلطان عبد الحميد كان يدير البلاد إدارة مطلقة بدون مجلس مبعوثان، كان يسمى المجلس المبعوثان مجلس النيابي. عمل مجلس المبعوثان ثم عطله ثم صدر دستور. لما صدر الدستور في 1908 شجع الجماعة في مصر على المطالبة أكثر بحقوق من النيابية والدستورية. لماذا كان عبد الحميد يرفض إصدار دستور؟ هذا كلام طويل وليس هذا مكانه، لكن لابد من أشير بإشارة موجزة بأنه ما كان يثق بزعماء الحركة الوطنية في مصر الذين كانوا تحت اسم تركيا الفتاة أو جون تورك، وهؤلاء كانوا لهم علاقة كبيرة بالماسون وبالدوائر الصليبية العالمية، فما كان يثق بهم عبد الحميد، وكان هؤلاء هم الزعماء المنادون بالدستور ومطالبة بالدستور. يعني هذا لتفسير أولي من خلال القراءة التاريخية والله أعلم. المهم أن فريدا ما يأس وطالب، لكن وجوبه بهذه المعارضة لما وجد أن الخديوي ليس معه وأن الحكومة المصرية ليست معه، ذهب إلى مجلس شورى القوانين وطلب من مجلس شورى القوانين أن يتبنى إصدار أو مطالبة بإصدار الدستور والمجلس النيابي ليجعله ملزما للحكومة المصرية والإنجليز معا. المجلس النيابي مجلس شورى القوانين اجتمع وللأسف رأى التأجيل، لأن مجلس شورى القوانين هو مجلس معين ومجلس صوري لا قيمة له، ومجلس تابع لبريطانيا والحكومة المصرية، فكيف يعمل شيئا ضد بريطانيا والحكومة المصرية؟ طبعا هذا ما يمكن أن يكون، فرد المطلب ولم يقبله. أيضا عباس اجتمع مع غورست وقال عباس كلاما غريبا، قال أنا يمكن أن أحكم مصر أنا وغورست حكما مطلقا، وأنا أرحب بالاحتلال الإنجليزي هكذا الذي كان مناويا له طوال 15 عاما منذ أن تولى إلى انقلع كرومر، 15 عاما يناوي الاحتلال، فجأة يقول أرحب بالاحتلال الإنجليزي وأراه أحسن من أي احتلال آخر، يشير إلى الدولة العثمانية وأن إذا ذهب الإنجليز فالدولة العثمانية تعود، يعني فيعرض بالدولة العثمانية بهذه الطريقة. للأسف الشديد هذا التصريح طبعا خطير وخطير جدا، رد عليه محمد فريد بقوة في صفحات اللواء وقال هذا كلام غير مقبول، ونحن نطالب بمجلس نيابي ودستور ولا نقبل بأن يحكم مصر فرد مهما كان سواء كان إنجليزيا أو مصريا. يرد طبعا على الاثنين معا، على غورست وعلى كرومر. وطبعا ذهب لما ذهب عباس إلى لندن، كان منقطعا عن لندن مدة طويلة بسبب الجفاء الذي كان بينه وبين كرومر، يذهب إلى أوروبا كل سنة إلى باريس إلى جنيف إلى كذا، لكن ما يذهب إلى لندن بسبب العداء الذي بينه وبين كرومر هنا، وكرومر في الصيف يذهب إلى لندن طبعا. فهنا ذهب إلى لندن وعاد وقد تنكر تماما الحركة الدستورية، وهذا الذي يعني في مسيرته شيء غريب، وسآتي على إيضاح وجه الغرابة في حلقة عباس بعد فراغي من ذكر الحركة الوطنية، لأن لا يفهم تفهم حلقة عباس فهم الواضح إلا بذكر هذه التفصيلات قبل أن نخوض في سيرته. ولما رأى هذه المعارضة ذهب محمد فريد إلى أوروبا في جولات لينادي بحقوق المصريين وجلاء الإنجليز وإنشاء الدستور مجلس النيابي في أوروبا، حتى تكون أوروبا مثل وسيلة ضغط على إنجلترا. يعني أنا حقيقة ما أريد أن أقوم هذه الحركة الآن، الذهاب إلى أوروبا والمطالبة، لكني أقول يجب أن لا ننسى أن المحتلين هؤلاء عصبة واحدة، وأن فرنسا ما صنعت شيء للمصريين على كثرة الكلام التي تكلمت به وطالبت الإنجليز بالجلاء، لكن كان كلاما ثم ما لبث حتى الكلام أن انقطع بعد اتفاق الودي بين فرنسا وبريطانيا، وهؤلاء المحتلون عصبة واحدة ضدنا، لكن يعني هم رأوا ذلك فغفر الله لنا ولهم. من أعمال المهمة أن اعترض على اتفاقية السودان 1899 التي تجرد المصريين من كل الفوائد وتحملهم كل المسؤوليات في السودان، اعترض عليها وطالب بنقضها، لكن لم يحدث هذا طبعا، نقضت فيما بعد. أنشأ أول نقابة للعمال في بولاق، وهذه طبعا مهمة جدا، وأنشأ لها ناديا. وليش مهمة؟ لأن ما كان هناك أي حقوق للعامل المصري من قبل، فكان يعمل هذا المسكين ساعات طويلة، وكان يعمل بدون إجازات، وكان يعمل بدون حقوق تقاعدية، فإذا أدركته الشيخوخة ضاع، فإذا مرض لا يجد من يعالجه. فأنشأ أول نقابة للعمال في بولاق، وأنشأ لها ناديا، وسرت بعد ذلك نقابات العمال في الديار المصرية عقب صنيعه هذا، وكان صنيعا موفقا لأن يضمن حقوق العمال في جو وحشي يفترس الضعيف افتراسا كبيرا جدا. أنشأ ما يعرف بالاحتفال الهجري رسميا في مصر، احتفال بالعام الهجري الجديد، وكان هذا لأول مرة. كان يعمل احتفالات لكن هو وسعها بشكل رأت معه الحكومة المصرية أن تواكب هذه التوسعة وأن تجعل الاحتفال بالعام الهجري احتفالا رسميا تقوم عليه الحكومة المصرية. طبعا يأتي إنسان يقول، ممكن يأتي إنسان يقول طب يعني إيش احتفال بالعام الهجري، يعني ماذا وماذا يعني الاحتفال بالعام الهجري، وليس هذا الاحتفال مخالفا للثوابت العامة في الإسلام؟ أقول اسمع، هذا الاحتفال له رمزية خاصة، أي بلاد محتلة من قبل الإنجليز ويحتفلون بعيد رأس السنة ويحتفلون بالكريسماس ويحتفلون بنيو يير، هذا يسمونه العام الجديد، ويحتفلون باحتفالاتهم كلها، وليس للمسلمين احتفال جامع، ولا يبهون أصلا بالمسلمين وبشعورهم وبذكرياتهم. هذا أولا، فكان هذا مهما. الأمر الثاني أن في هذه الاحتفالات بالعام الهجري تحصل أمور لا يمكن حصولها بغير تلك الذكرى، فإن يعني تجتمع الناس ويجتمع زعماء الشعب ويلقون الخطب النارية القوية في وجه الإنجليز ووجه المحتل، فهذا احتفال له رمز كبير وكبير جدا، ليس فقط معنى دينيا، انتبهوا هذه قضية مهمة، بل يستفاد منه بقوة في أشياء أخرى مهمة فيها مصلحة كبيرة للإسلام والمسلمين وللشعب المصري. فهذا إذن يعني هذا إذن يشجع مثل هذه الذكرى ومثل هذا الاحتفال ويهتم به، لا على أنه المعنى الديني وكذا، لا، على أنه نظر سياسي فيه مهم جدا وفي مصالح مهمة وراجحة للشعب المصري. طبعا أيضا كان يتحرك في أوروبا كل سنة، فعقد مؤتمرا للشبيبة في انعقد مؤتمر الشبيبة في جنيف، فكان يذهب لهذا المؤتمر، ذهب في 1909 وشارك فيه من الإنجليز كير هاردي زعيم حزب العمال، وألقى فيه خطبة عصماء قوية محمد فريد، وذكر حقوق الشعب المصري بشكل كبير ورائع جدا، وكان لها دوي كبير هذه الخطبة وذلك الاجتماع والمؤتمر في أوروبا وفي مصر بعد ذلك. وأكمل إن شاء الله تعالى جهود محمد فريد بعد الفاصل. السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل إخوة الأخوات. كنت ذكرت قبل الفاصل بعض أعمال محمد فريد وأكملها الآن إن شاء الله تعالى. أنشأ مدارس ليلية للفقراء من العمال وغيرهم والفلاحين، وهذه مهمة لأن الإنجليز ألغوا التعليم المجاني ولم يعد يحتمل تكاليف التعليم إلى الأغنياء والمتوسطون تقريبا، فأنشأ مدارس ليلية، وفي الوقت نفسه طالب بمجانية التعليم، لأن هذه قضية مهمة في مصر ومهمة جدا، فإن عدد المتعلمين كان يتناقص عوض عن أن يتزايد بسبب هذه القيود وغلاء التعليم، واستغلال أيضا الكنيسة لهذه القضية، الكنيسة الغربية، وإنشاء مدارس أجنبية في مصر بالمجان للفقراء، فذكر ذلك من قبل. أيضا تكلم عن فداحة الضرائب وشدتها على الفلاح وما يعانيه الفلاح والعامل والفقير في مصر من فداحة هذه الضرائب على وإلهاب ظهره بمطالبة المستمرة له بهذه الضرائب على فقره وعلى عوزه. نقطة مهمة جدا، عارض تمديد امتياز قناة السويس، وكانت هذه فضيحة. قناة السويس نحن نعلم أنها جلبت المصائب لمصر، وذكرت هذا في حلقة الخديو أو الخديوي سعيد والخديوي إسماعيل، وكان محمد علي يرفض بشدة إنشاء قناة السويس، وكان يقول لا أريد بوسفورا آخر في مصر، لأن البسفور في تركيا جلب لها أيضا مصائب. البسفور طبيعي، لكن نحن نريد أن نصنع الآن بسفورا آخر بأيدينا، فكان يرفض، كان بعيد النظرة في هذا المجال. لكن سعيد للأسف وافق، وإسماعيل وافق أيضا، وفتح المجال واسعا أمام الأطماع الأجنبية والذات الإنجليزية في مصر، واحتلت مصر أصلا من أجل السيطرة على قناة السويس ومن أجل مآرب أخرى. فالمهم قناة، ذكرت ما أعيد لمن يريد أن يرجع بالتفصيل، هناك كلام بالتفصيل عن قناة السويس. لكن أراد الإنجليز أن يمددوا الامتياز. الامتياز كان 99 سنة منذ سنة افتتاح القناة. افتتحت القناة سنة 1869 للميلاد، تقريبا سنة 1286 للهجرة افتتحت القناة رسميا. إذا متى ينتهي الامتياز؟ ينتهي بعد 99 عاما، أي في سنة 1968 يعني تقريبا 1387-88 للهجرة. فأراد الإنجليز بدهائهم أن يمددوا الامتياز ويستغلوا فرصة الوفاق الحاصل بين الخديوي عباس والحكومة الإنجليزية وممثلها في مصر إلدون غورست. فماذا صنعوا؟ أوعزوا للحكومة المصرية أن تنفذ بسرعة وبسرية تامة امتياز، تمديد امتياز قناة السويس. وكان القائم على الحكومة المصرية آنذاك بطرس غالي، وكان نصرانيا، ويا العجب نصراني رئيس وزراء في بلد مسلم، وحاول أن ينفذ مشروع بسرية وبسرعة، أن يمدد المشروع امتياز قناة السويس من 1968 40 سنة أخرى. وهذا كلام متى؟ في 1908، يعني بقي 60 عاما لانتهاء الامتياز، يعني مبكر جدا نتحدث فيه أصلا. لكن مع ذلك يريدون أن يمددوه 40 عاما أخرى ليستمر 100 عام من تلك السنة. فوصل الخبر، يعني ينتهي في 2008 للميلاد، فوصل الخبر إلى محمد فريد، سارع بوضع بنود الاتفاقية هذه السرية كلها، وضعها في جريدة اللواء. فضج الشعب المصري عندما قرأ هذا الخبر وتضايقوا جدا، وحصلت ربكة كبيرة وضجة كبيرة في مصر، مما استدعى أن يحيل رئيس الوزراء بعد ذلك محمد سعيد باشا، لأنه قتل بطرس غالي في حادثة سأتي عليه بعد ذلك. أحال المشروع إلى مجلس شورى القوانين الذي رفضه بعد ذلك ولله الحمد. فكان الفضل بعد الله تعالى يعود محمد فريد، الذي أبرز وبقوة الخسارة الكبيرة التي تعود لمصر لو مدد امتياز القناة بشروط. أنا ما أرى أن الآن نأتي على الشروط هذه، شروط وتفصيلات، يعني مدام ما أقر المشروع ليس هناك داعي لذكرها إيجازا واختصارا في الوقت. لكن الشروط كانت مجحفة وفيها مكر شديد من قبل الإنجليز، فبين ذلك تبيانا لا مزيد عليه، جزاه الله خيرا ورحمه ورفع درجته في الجنة. وفي الوقت نفسه فضح المخطط أمام الشعب المصري، وكان له يد طولة في إلغاء هذا القرار المجحف لو تم في حق مصر والمصريين. أيضا كان لو كان يقال، هو قال كلمة مهمة، قال لو كان في البلد مجلس نيابي حر محترم لعرض عليه هذا ولناقشه، لكن ليس في البلد مجلس نيابي، فيريدون طبخ الأمر بسرعة، فاستغل هذا الأمر لإعادة المطالبة بمجلس النيابي في مصر. أيضا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية روزفلت جاء إلى مصر في تلك الأثناء، ودار في الصعيد وفي القاهرة، وألقى محاضرتين كانتا سيئتين جدا في حق مصر. كان بطرس غالي قد قتل، وسأذكر أسباب قتله إن شاء الله تعالى، قتل. فقال روزفلت أنه قتل بسبب عصبية دينية، وهذا كلام خطأ، فإن بطرس غالي قتله كان لمصلحة مصرية راجحة، وكان حادثا سياسيا على أي حال، لم يكن حادثا دينيا. فزعم أنه قتل لمصلحة لعصبية دينية، وزعم أيضا أن الشعب المصري غير مهيئ بعد للدستور المجلس النيابي، وذكر ذلك في الجامعة المصرية التي فتحت حديثا في القاهرة بين المصريين أساتذة وطلابا، وكان في ذلك إهانة أو كان في ذلك إهانة كبيرة للمصريين. كيف كافأه المصريون؟ لقبوه بلقب دكتور في الجامعة المصرية مكافأة له. انظروا إلى الهوان والذل. فمحمد فريد حمل حملة شعواء على روزفلت وبين خطأه الشديد في قضية أن بطرس غالي قتل عصبية دينية، وتكلم كلاما طويلا آنذاك، وعاب على الذين منحوه لقب دكتور لروزفلت في الجامعة المصرية بعد أن أهانهم في عقر دارهم. ويعني تحدث حديثا طويلا في الحقيقة جميلا رحمه الله. اشترك أيضا في مؤتمر لندن في مؤتمر باسم الأمم المهضومة الحقوق سنة 1910، وألقى خطبة بفرنسية كان لها أيضا صدى كبير ولاقت استحسانا كبيرا، وعرفت الأجانب بأحوال مصر وما آلت إليه الحركة الوطنية في مصر. لما رجع من هذه من هذا المؤتمر قوبل بحفاوة شعبية في اسكندرية عجيبة، لكن كانت الحكومة المصرية قد قررت التخلص من محمد فريد، فلفقت له تهمة وهي أنه كتب كتاب عن الشعر. فطلب مؤلفه محمد فريد، هذا قبل سفر إلى المؤتمر، أن يقرضه، فقرضه بدون أن يقرأه، تصفحه سريعا فقرضه. كان فيه ما عدته الحكومة الإنجليزية طعنا فيها وفي توجهاتها في مصر. فهنا الحكومة المصرية قررت أن تحاكم محمد فريد من أجل تقريضه الكتاب. انظروا يعني، وهذا بيعزم المعتمد البريطاني في مصر من الحكومة البريطانية. طبعا أسأل، أين حقوق الإنسان يا أيها الحكومة البريطانية؟ أين التشدقات الطويلة التي تنادين بها بحرية التعبير يا أيها الحكومة البريطانية؟ المهم، فحكم وسجن 6 أشهر مع النفاذ وفي البرد في سجن زنزانة ضيقة. ولما خرج كان أيضا يطبخ له طبخة أخرى لأن يراد إسكاته إلى الأبد. فأدرك ذلك محمد فريد وتشاور مع أعضاء حزبه وارتأوا جميعا أن يخرج من البلاد في منفى اختياري. فخرج في 1912 من البلد، يعني تقريبا 1329 بتاريخ الهجري، خرج إلى تركيا وتحرك في أوروبا حركة جيدة في شرح القضية المصرية وحضور مؤتمرات، لكنه لم يعد بعد ذلك إلى بلاده أبدا، ما عاد إلى بلاده بعد ذلك، ومات في منفاه في الخارج سنة 1919. طبعا بعد أن أدرك ثورة 1919، الثورة الضخمة في مصر، يعني 1300 تقريبا و36 هجرية، 1336 هجرية مات. هذه ثورة 1919 ثورة خطيرة ومهمة، حتى أن محمد فريد حمد الله تعالى أنه عاش حتى وجد المصريين يثورون في وجه الإنجليز، ويقول إن أغراضه وأغراض مصطفى كامل وأهداف الحزب الوطني قد تحققت بفضل الله تعالى بهذه الثورة، لكنه ما عاش بعد ذلك ليهنأ بانقلاع الإنجليز من مصر وحصول الجلاء الكلي بفضل الله تعالى، فمات في منفاه رحمه الله تعالى ورفع روحه في عليين. محمد فريد بعده جاء حافظ بيك رمضان وقاد الحزب الوطني، لكن حافظ بيك رمضان ما كان في شخصية محمد فريد ولا في قوة مصطفى كامل، فالحركة الوطنية تضاءلت بعد موت محمد فريد في الحقيقة. وإن شئتم الدقة، الحركة الوطنية تضاءلت عقب نفي أو المنفى الاختياري الذي خرج بموجبه محمد فريد من مصر، تضاءلت الحركة الوطنية شيئا فشيئا شيئا فشيئا، إذا ونحن نعلم أن الإنجليز ضدها والحكومة المصرية ضدها والخديوي ضدها والأحزاب المشبوهة في مصر ضدها والجرائد العميلة في مصر ضدها، فكيف تقوى على القيام، كيف تقوى على القيام والوقوف في وجه هذه الأخطار كلها ما لم يكن هناك قائد قوي موفق ونوع من الحرية في التعبير والتحرك، وهذا ما لم يكن كله موجودا آنذاك. حافظ رمضان ما استطاع أن يواصل. ظهرت قوة أخرى في الساحة المصرية أثناء وقبل الثورة وأثناء الثورة وبعد الثورة، هي قوة حزب الوفد، وسأتحدث عن هذا الحزب بعد ذلك، وأنه أقام قواعده على العلمانية بعكس تماما الحزب الوطني الذي أقام قواعده على الإسلام وعلى الاتصال بالدولة العثمانية. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.